اسمه سبحانه وتعالى نستعين، يعني نطلب العون من ذاته تعالى. نعم. نعم. وبه نستعين، يعني بسبب اسمه سبحانه وتعالى نطلب العون من ذاته تعالى. كما قلنا اعترض على هذا وبه، على دخول الباء على هذا الضمير الراجع إلى لفظ الجلالة، بأن الباء تدخل على الآلة، والباري عز وجل هو فاعل للعون، إذن فكيف الباء هنا دخل على الضمير الراجع إلى لفظه جلالة؟ هذا لها توجيهات كما قلنا، إما أن يكون الباء باقيا على معناها مفهوم، لكن حينئذ نقول الضمير راجع إلى لفظ الجلالة، والمراد من لفظ الجلالة ليس ذاته سبحانه وتعالى، بل المراد من لفظ الجلالة هذا اللفظ، هذا الاسم. يكون المعنى حينئذ هكذا، وبه يعني بسبب الاستعانة من اسمه تعالى نستعين، يعني نطلب العون من ذاته سبحانه وتعالى. إذن فيكون الباء حينئذ داخلا على لفظ الجلالة، لا يكون داخلا على الفاعل، مفهوم؟ وإما الباء، وإما يكون الكلام على حذف المضاف، وبه الضمير راجع إلى لفظ الجلالة، والمراد من لفظ الجلالة ذاته سبحانه وتعالى، لكن الكلام يكون على حذف المضاف. وبه يعني وبمعونته سبحانه وتعالى نستعين من ذاته سبحانه وتعالى، فتكون الباء حينئذ داخلا على المعونة التي هي مقدر، مفهوم؟ وإما تكون الباء بمعنى من، وبه يعني ومنه نستعين سبحانه وتعالى، مفهوم؟ نعم. يقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. نعم. الألف واللام إذا دخل على المفاهيم الكلية، إما تكون للجنس وللماهية من حيث هي، وإما تكون للماهية من حيث تحققها في ضمن الأفراد. فهنا الحمد، أولا الحمد، ما هو الحمد؟ هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، هذا هو الحمد، مفهوم؟ الحمد الألف واللام دخل على هذا المفهوم، هو مفهوم كلي، هذا المفهوم الذي قلتم هذا مفهوم كلي. إذن فاللام هنا يمكن أن تكون للجنس، ويمكن أن تكون للاستغراق، مفهوم؟ إذا كان للجنس فيكون المعنى هكذا، هذه الحقيقة المعلومة، هذه الماهية المعلومة المعبر عنها بلفظ الحمد، هذه الماهية لله، ثابت لذات، هو واجب الوجود ومسمى بالله، مفهوم؟ وإذا قلنا اللام فحينئذ تكون اللام تدل على الماهية من حيث هي، يعني بقطع النظر عن تحققها في ضمن الأفراد. هذه الماهية المعلومة المعبر عنها بلفظ الحمد، هذه الماهية بقطع النظر عن تحققها في ضمن الأفراد، بل من حيث هي، هذه الماهية هي هذه الماهية لله، يعني ثابت لذات وهو مسمى بالله. وإما تكون اللام للاستغراق، فحينئذ تدل على الماهية لكن من حيث تحققها في ضمن جميع الأفراد. ما معنى الحمد لله؟ يعني هذه الماهية المعبر عنها بلفظ الحمد من حيث تحققها في ضمن جميع أفرادها ثابت وخاص لذات مسمى بالله، مفهوم؟ فحينئذ تدل أيضا على الماهية لكن من حيث تحققها في ضمن جميع الأفراد. إذن هذا اللام يمكن أن تكون للجنس من حيث هو، ويمكن أن تكون للجنس من حيث تحققها. إذن فكل من لام الاستغراق ولام الحقيقة، هذه اللام تسمى لام الحقيقة إذا كان للجنس وللماهية من حيث هي هي، لأنه تدل على الماهية على حقيقة، على الماهية يعني على الحقيقة من حيث هي هي، فتسمى لام الحقيقة. فكل من لام الحقيقة ولام الاستغراق من أقسام لام الجنس، لأن لام الجنس ما دل على الجنس، ما دل على الجنس إلا إما من حيث هو هو، وإما من حيث تحققه في ضمن جميع الأفراد، وإما من حيث تحققه في ضمن فرد أو في ضمن بعض أفراد غير معين، وتسمى لام العهد الذهني. مفهوم؟ نعم نعم. لكن إذا قلنا اللام للجنس فيستلزم الاستغراق. لماذا؟ لأن الجنس لا تحقق له في الخارج، هو أمر ذهني تحققه في الخارج في ضمن أفراده. فهذا هذه الماهية المعبر عنها بلفظ الحمد من حيث هي لا تحقق لها في الخارج، تحققها من ضمن أفرادها، من ضمن الحمد الذي يصدر من زيد، تحققها من ضمن الحمد الذي يصدر من عمر، تحققها من ضمن الحمد الذي يصدر من خالد، وهكذا. إذن إذا قلنا اللام للجنس فيستلزم ماذا؟ يستلزم الاستغراق، لأنه لا تحقق للماهية إلا في ضمن الأفراد. فإذا كانت ماهية الحمد خاصا بالباري عز وجل فيستلزم أن تكون أفرادها أيضا خاصة بالباري سبحانه وتعالى. مفهوم؟ لكن كما يقال الأولى أن نقول للاستغراق لإفادة التعميم. لذا كان مشهور عند مشايخنا، كان يقولون الحمد لله، يقولون أي حمد من أي حامد كان، لأي محمود كان، بأي محمود به كان، يعني بأي لفظ كان، على أي محمود عليه كان، يعني على أي نعمة كان، كلها خاص بالباري عز وجل، لأن الباري عز وجل هو المعطي. أنت لما تحمد زيدا على إحسان هو أحسن معك، فهذا الحمد راجع إلى الباري عز وجل في الحقيقة، لأنه هو الذي أعطى قدرة لزيد حتى يستطيع أن يحسن معك هذا. إذن أي حمد لأي محمود كان فهو راجع إلى الباري عز وجل، لأنه المعطي في الحقيقة، لأنه المعطي في الحقيقة. نعم. الحمد لله رب العالمين. ربي صفة لفظ الجلالة. رب هو مصدر، لكن لا يمكن هنا أن نقول هو مصدر في الحقيقة، لكن حمل المصدر يدل على الحدث، حمل الحدث على الذات لا يجوز إلا بتأويل، لا يجوز أن تقول زيد عدل إلا بتأويل أنه عادل. وهنا لا يجوز حمل الرب بمعناه المصدري على لفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة، لأن الموصوف ذات، والرب هو صفة، هو حدث، ولا يمكن حمل الحدث على الذات إلا بتأويله بالمشتق. فلذا نقول رب هنا مصدر لكن بمعنى اسم الفاعل، الحمد لله رب العالمين يعني مربي العالمين، وهو مأخوذ من التربية، والتربية يعني المربي، معناه تبليغ الشيء وإيصال الشيء من النقصان إلى الكمال. فالباري عز وجل هو مربي العالمين، يعني موصلهم ومبلغهم من النقصان إلى الكمال. ويمكن أن يكون الرب صفة مشبهة، يعني ذات ثبت له الربوبية، فيكون معناه حينئذ مالك رب العالمين، يعني مالك العالمين وصاحب العالمين وموجد العالمين. ومعلوم أن العالمين المشهور هو ملحق بالجمع، بعض قال هو لفظ، هو جمع لفظا ومعنى، لفظا ظاهر لأنه إعرابه هو في حالة الرفع بالواو والنون، وفي حالة الجر والنصب بالياء والنون. ومعنى كيف يكون جمعا؟ باعتبار الأنواع، العالم له أنواع كثيرة، باعتبار هذه الأنواع يكون جمعا، وإلا لا يمكن أن يكون جمعا، لأن العالمين إذا كان جمعا يكون جمعا لأي شيء؟ يكون جمعا للعالم. ما هو العالم؟ العالم هو ما سوى الله، هو ما سوى الله. لم يبقى فرد حتى يكون عالمنا شاملا له من غير أن يشمله العالم، إذن فيكون هنا مدلول العالم الذي هو المفرد ومدلول العالمين الذي هو الجمع، فيكون مدلولهما واحدا، والجمع لازم أن يكون مدلوله أكثر من مدلول المفرد ثلاث مرات بثلاثة أضعاف، مفهوم؟ إذن لو كان إذن لا يمكن أن يكون عالمون جمعا للعالم، مفهوم؟ فكيف يقول هذا الجمع هو جمع للعالم؟ هم يقولون باعتبار الأنواع، لأن للعالم أنواعا، عالم النبات، عالم الجماد، عالم الملك، عالم الحيوان، عالم الجن، عالم الإنس، وهكذا. بهذا الاعتبار يكون عالمنا جمعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. والصلاة، الصلاة هو طلب الرحمة المقرون بالتعظيم، طلب الرحمة المقرون بالتعظيم. والسلام هو الأمن من المكاره، الأمن من المكاره. واللام الداخل عليهما أيضا إما للجنس وإما للاستغراق، مثل الحمد. والصلاة والسلام يعني جميع أفراد الرحمة المقرونة بالتعظيم وجميع أفراد الأمن من المكاره على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أو ماهية هذه الماهية، ماهية الرحمة المقرونة بالتعظيم، ماهية الأمن من المكاره نازلتان على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. على سيد الخلق الجار والمجرور، على سيد الخلق يحتاجان إلى المتعلق، فهنا الجار والمجرور متعلقان إما بنزلتا، وحينئذ على سيد الخلق يكون جملة نزلتا لأنه فعل وفاعل، وإما متعلقان باسم الفاعل نازلتان، والصلاة والسلام نازلتان على سيد الخلق، فحينئذ يكون مفردا ويكون ظرف مجاز لغو ومستقر لغو على قول الجمهور، إيه؟ ويكون مستقر على رأي من؟ سيدنا وآله وأصحابه أجمعين. وآله وأصحابه عطف على سيد الخلق، يعني والصلاة والسلام على آله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم أجمعين، يعني كلهم، تأكيد معنوي للآل والأصحاب، مفهوم؟ نعم. يأتي يعرف لنا علم التصريف، لأننا نبدأ بهذا العلم وهو علم الصرف، والإنسان لما يبدأ بالشيء يشرع في شيء لازم أن يكون ذا بصيرة، لازم أن يكون عالما بهذا الشيء من جهة من الجهات، من وجه من الوجوه. لماذا؟ لأنه لو لم يكن هذا الشيء معلوما عندك لكان مجهولا من جميع الوجوه، فيكون مجهولا مطلقا، والمجهول المطلق لا يمكن طلبه. إذن هذا الشيء الذي تشرع فيه فلا بد أن يكون معلوما من وجه من الوجوه، مفهوم؟ إما من وجه أعم، وإما من وجه أخص، وإما من وجه مساوي. الآن مثلا إذا أردت أن تدرك الإنسان فإما تدركه بوجه أعم بأنه حيوان، وإما تدركه بوجه أخص وهو مثلا الطالب، وإما بوجه مساوي وهو الحيوان الناطق. إذن يدرك الشيء إما بوجه أعم أو بوجه مساوي أو بوجه أخص، فأنت إذا شرعت في الشيء فلا بد أن يكون هذا الشيء معلوما عندك قبل الشروع بوجه من هذه الأوجه، وإلا يكون مجهولا مطلقا إذا لم يكن معلوما بوجه من هذه الوجوه، وطلب المجهول المطلق مستحيل، مفهوم؟ فهذا يسمى مقدمة الشروع، يعني مقدمة لأصل الشروع، بمعنى إضافة المقدمة إلى الشروع إضافة المتوقف عليه إلى المتوقف، بمعنى هذه مقدمة يتوقف عليها الشروع، فلا يمكن الشروع إلا بها، مفهوم؟ وأيضا كما أنه لا بد أن تتصور هذا الشيء المبدوء به أو المشروع فيه بوجه من الوجوه، لا بد أن أن تصدق بفائدته، لكن بفائدة ما، حتى لا يكون عبثا، حتى لا يكون صرف عمرك فيه عبثا. لذا يأتي مولانا الماتن يعرف لنا علم التصريف لغة واصطلاحا. يقول اعلم، اعلم هذا لفظ خاص مفهوم للمفرد المذكر المخاطب، اعلم يعني أنت، إذن هذا لفظ خاص لكن الخطاب عام، يعني خطاب عام بلفظ خاص، لأن اعلم ليس المقصود أنت فقط، بل أنت ومن هو مثلك، إذن الخطاب عام لكن هو بلفظ خاص. يقول اعلم أن التصريف في اللغة التغيير، اعلم أن التصريف يعني أن لفظ التصريف في اللغة يعني باعتبار اللغة، في هنا لاعتبار المدخول في اللغة يعني باعتبار اللغة، يعني يكون مدخوله معتبرا، يكون مدخوله معتبرا في هذا التفسير، أن التصريف في اللغة يعني باعتبار اللغة. واللام في قوله في اللغة عوض عن مضاف إليه، في اللغة يعني في لغة العربي، لغة حذف المضاف إليه وأقيم مقامه الألف واللام، في اللغة يعني في لغة العربي التغيير بمعنى التغيير، صرفت الشيء يعني غيرته، هذا هو في اللغة بمعنى مطلق التغيير، مفهوم؟ سواء كان تغيير المصدر إلى المشتقات أو تغيير شيء آخر إلى شيء آخر وهكذا، مفهوم؟ في اللغة الجار والمجرور متعلقان بالاتحاد، هذا الاتحاد مستفاد من حمل التغيير على التصريف، أنت إذا حملت شيئا على شيء يعني أن هذا الشيء، أن هذا المحمول متحد مع هذا المحمول عليه، كما تقول زيد قائم يعني أن القائم متحد مع زيد، فهنا التغيير نحن حملنا التغيير على التصريف، إذن هذا يقتضي أن يكون شيئا واحدا، إذن في اللغة يكون متعلقا بالاتحاد المستفاد من حمل التغيير على التصريف، مفهوم؟ أو أن التصريف التغيير هذا قضية حملية، هذا الاتحاد مستفاد من القضية الحملية، لأن القضية الحملية ما يحمل فيها المحمول على الموضوع، وهذا يفيد الاتحاد، إذن فيستفاد منها اتحاد، ففي اللغة متعلق بهذا الاتحاد. نعم. يقول وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. وفي الصناعة يعني وفي الاصطلاح، أولا علم التصريف له تعريفان، تعريف علمي وتعريف حدثي أو مصدري أو عملي، إما حدثي وإما مصدري وإما عملي، وله تعريف آخر وهو تعريف علمي ويسمى أيضا تعريفا اسميا، مفهوم؟ هذا التعريف الذي نحن بصدده هو تعريف عملي، تعريف مصدري، لأنه تعريف لهذا العمل المخصوص، لأن علم التصريف هذا العلم يطلق على العمل ويطلق على المسائل أو إدراكات المسائل أو كون المسائل ملكة، إذن يطلق على بالاشتراك اللفظي على عمل مخصوص وعلى المسائل العلمية أو على إدراكاتها أو على الملكة الحاصلة من ممارسة هذه المسائل، مفهوم؟ مثلا الآن علم الصرف، إذا قلنا علم الصرف معناه هكذا، تعرفه هكذا، علم يعني مسائل يبحث فيه عن أحوال الاشتقاق والإدغام إلى آخره، الآن هذا التعريف أي تعريف؟ تعريف اسمي. لماذا تعريف اسمي؟ لأن حينئذ هذا يكون تعريفا لاسم هذا العلم، لا يكون تعريفا لهذا العمل، لأننا قلنا أن هذا العلم يطلق على العمل وعلى هذه المسائل، أو يسمى تعريفا علميا، وهو تعريف قار الذات، معناه قار الذات يعني معناه له قرار، ليس يأتي ويمشي، ليس مثل التعريف الحدثي، مفهوم. إذن يطلق علم الصرف على مسائل أو على إدراكات المسائل أو على كون هذه المسائل ملكة، مفهوم. يبحث عن هذه في هذه المسائل عن أحوال الاشتقاق والإدغام إلى آخره. ويطلق أيضا علم الصرف على تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. هذا هو تعريف لعلم الصرف، لكن تعريف مصدري حدثي، لأنه حدث مصدر فعل عمل. هذا التحويل هو عمل وهو حدث وهو مصدر، فهمتم؟ إذن فيكون التعريف ماذا؟ فيكون التعريف عمليا مفهوم، وهو معنى مار الذات. هذا التحويل يحدث في آن واحد، يمشي ويأتي. والتعريف الذي نحن بصدده هو تعريف عملي، تعريف حدثي. يقول: وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. التصريف هو تحويل الأصل الواحد، دعك منه، انزعه، لأنه وقت الدرس الآن مولانا. التصريف هو تحويل الأصل الواحد، هو تحويل الأصل الواحد، يعني أن يحول وأن يغير المتكلم الأصل الواحد، يعني الأصل الذي هو واحد وغيره ليس أصل. الأصل شيء واحد، هذا الأصل هو شيء واحد، غيره ليس أصلا. تحويل هذا الأصل الواحد إلى ماذا؟ إلى أمثلة مختلفة. الأصل الواحد، قال الأصل الواحد حتى يشمل المذهب البصريين والمذهب الكوفيين، لم يقل تحويل المصدر، قال تحويل الأصل الواحد، إشارة إلى كلا المذهبين، لأنه قال البصريون الأصل المبدأ الاشتقاق هو المصدر، وقال الكوفيين هو الفعل، وقال الكوفيون هو الفعل، قال تحويل الأصل الواحد حتى يشمل كلا المذهبين. تحويل هذا الأصل الواحد إلى ماذا؟ إلى أمثلة مختلفة. الأمثلة بمعنى الأبنية والصيغ، يعني إلى أبنية وصيغ، هذه الصيغ مختلفة، يعني بعضها مختلف عن البعض. مختلف في أي شيء؟ مختلف في الهيئة، يعني في الحركات وفي السكنات. الآن مثلا يوجد لدينا أصل وهو الضرب، هذا أصل مفهوم وهو مصدر. أنت تأتي تحول هذا الأصل إلى أمثلة مختلفة، إلى ضرب، الضرب تحوله إلى ضرب، وإلى يضرب، وإلى ضارب، وإلى مضروب. الآن هذه الصيغ، هذه الأبنية هي أمثلة مختلفة. ضرب مختلف عن يضربوه، يضربوا مختلف عن ضارب، ضارب مختلف عن مضروب. إذن مختلفة، لكن مختلفة من أي جهة؟ من جهة الهيئة، هيئتها مختلفة. يعني ما معنى هيئتها مختلفة؟ يعني حركاتها وسكناتها مختلفة. حركات ضرب مع حركات يضرب مع حركات يضرب مختلف، سكنات يضرب مع سكنات ضارب مختلف. إذن مختلفة من حيث الحركات ومن حيث السكنات أو من حيث الهيئة، وإلا فمن حيث المادة هذه الأمثلة كلها مادتها واحدة. الآن مادة ضرب يضرب ضارب مضروب كلها واحدة، المادة هي الضاد والراء والباء، إذن المادة واحدة، ليست مختلفة هذه الأمثلة من حيث المادة، بل اختلافها من حيث الهيئة ومن حيث الحركات والسكنات. تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة، هذا التحويل أحيانا يكون أولا وبالذات، وأحيانا يكون ثانيا وبالتبع. الآن مثلا تحويل المصدر إلى الفعل الماضي هو أولا وبالذات، يعني بدون واسطة. أنت تحول المصدر، تحول الضرب إلى ضرب أولا وبالذات، أولا يعني بدون أن يكون تبعا لشيء آخر، وبالذات يعني بدون الواسطة. وإما يكون هذا التحويل بالواسطة، كتحويلك الضرب إلى يضرب. الآن أولا وبالذات أنت تحول الضرب إلى ضرب، ثم من ضرب إلى يضرب، إذن الآن تحول هذا المصدر وهو الضرب إلى يضرب ثانيا يعني بعد ضربة وبالتبع يعني وبواسطة بتبعية ضربة. ولما نقول تحويل الواحد إلى أمثلة مختلفة أعم من أن يكون بالذات حتى يشمل الفعل الماضي، وأعم من أن يكون بالواسطة حتى يشمل غير الفعل الماضي أيضا من المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول واسم الآلة إلى آخره، مفهوم؟ إذن إلى تحويل إلى أمثلة بالذات أو بالواسطة. نعم، لماذا تحول هذا الأصل الواحد إلى هذه الأمثلة المختلفة؟ يقول لمعان مقصودة، لمعان اللام تعليلية، تعليل لهذا الفعل وهو التحويل، هذا التحويل لمعان مقصودة، والكلام على حذف المضاف يعني لتحصيل المعاني المقصودة، لتحصيل المعاني المقصودة في ذهن المخاطب. هذا التحويل علته تحصيل معاني مقصودة، مقصودة لمن؟ للمتكلم. مثلا المتكلم يريد أن يثبت الضرب لزيد في الزمان الماضي، هذا المعنى مقصود له، هذا المعنى كائن في قلبه ومقصود له، يريد أن يوصله إلى المخاطب. فكيف يوصله إلى المخاطب؟ يأتي يحول الضرب إلى ضرب، ثم ينسب ضرب إلى زيد، فحينئذ نعم يثبت الضرب في الزمان الماضي لزيدين، مفهوم؟ إذن كيف المتكلم كيف أشعر بهذا المعنى الداخل في قلبه الذي هو مقصود، وكيف حصل هذا المعنى في ذهن المخاطب بهذا التحويل؟ إذن علة هذا التحويل هو تحصيل معاني مقصودة لمن؟ مقصودة للمتكلم. تحصيل هذه المعاني أين تحصلها؟ في ذهن المخاطب، مفهوم؟ نعم، لمعاني مقصودة. ما هو المعنى؟ المعاني جمع معنى، المعنى هو ما يقصد من الشيء أو ما يقصد بالشيء، المعنى ما يقصد من الشيء أو ما يقصد بالشيء. مثلا لما تقول زيد، الآن زيد هذا اللفظ يقصد به نعم المعنى ما يقصد من الشيء أو ما يقصد بسبب شيء. نعم، الآن لما تقول زيد ماذا يقصد من هذا اللفظ؟ يقصد هذا المسمى، هذا الذات، فهذا الذات يكون معنى، لأنه ما يعني شيء قصد بشيء آخر وهو زيد، مفهوم؟ أو ما هذا الذات شيء قصد من شيء آخر وهو لفظ زيد، هذا هو المعنى. المعنى أعم من أن يكون شيئا معنويا أو شيئا لفظيا. الآن لفظ ضربة هذا لفظ يكون أيضا يمكن أن يكون معنى، كيف؟ مثلا تقول فعل وتقصد به ضربة، الآن قصد من هذا اللفظ وهو فعل لفظ آخر وهو ضربة، إذن فيكون ضربة معنى للفعل، مفهوم؟ لأن المعنى ما يقصد من الشيء، وهنا لفظ ضربة قصد من شيء وهو الفعل، إذن فيكون معنى أو ما يقصد بسبب الشيء. إذن المعنى على كل حال ما يقصد من الشيء، إذن ففي المعنى يوجد القصد، لأن القصد داخل من ماهية المعنى. فهنا توصيف المعاني بالمقصودة يكون عبثا، لأن القصد معلوم ومفهوم من المعنى، فهذا تكرار، مفهوم؟ نقول لا، هذا من قبيل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الإسراء هو السفر بالليل، السير في الليل، إذن فقوله ليلا هذا كيف يكون؟ نقول هذا مبني على تجريد أسرى من الليل، مفهوم؟ التجريد هو أن يكون للمعنى جزءان، مثلا تنزع جزءا من هذا المعنى، جزءا من هذا اللفظ، يعني جزءا من معنى هذا اللفظ. فهنا الإسراء هو السير في الليل، فنزعنا جزءا منه وهو الليل، لذا قال الليلا، هو مبني على تجريده من الليل. وهنا لما نقول لمعان المعنى ما يقصد من الشيء، ذكر المقصودة بعده مبني على تجريد المعنى من القصد، إذن فلا يكون تكرارا. أو نقول مقصودة هو تأكيد، مفهوم يكون تأكيدا. أو نقول المقصود من المعنى ما يقصد بالقوة، يعني ما من شأنه أن يقصد، ويكون المراد بالمقصود المقصود بالفعل، يعني الذي قصد بالفعل، فلا يكون مقصودة تكرارا. ثم يقول لا تحصلوا أو لا تحصلوا أو لا تحصلوا إلا بها. إما تحصلوا يكون من الحصول، وإما يكون من التحصيل. وإذا كان من التحصيل إما مبني للمجهول بأن تقول لا تحصل، إما مبني للمجهول بأن تقول لا تحصل، وإما مبني للمعلوم بأن تقول لا تحصلوا، مفهوم؟ إذا قلنا أنه لا تحصلوا، لا تحصلوا يعني أنت لا يمكن أن تحصل. ما هو المفعول؟ المفعول محذوف، لا تحصلوا يعني لا تحصلها، من قبيل قوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا، يعني بعثه الله رسولا، مفعول بعث محذوف. وهنا يكون لا تحصل مفعوله محذوف، يعني أنت لا تحصل ها، والضمير راجع إلى المعاني، لا تحصل هذه المعاني إلا بها، الضمير في قوله بها راجع إلى الأمثلة، إلا والباء سببية، يعني إلا بسبب ها هذه الأمثلة، لا يمكن أن تحصل هذه المعاني إلا بسبب هذه الأمثلة. أو لا تحصلوا، فيكون النائب فاعل ضميرا مستترا تقديره هي، راجعا إلى المعاني، يعني هذه المعاني لا تحصل، لا يمكن أن تحصل إلا بها، يعني إلا بهذه الأمثلة المختلفة. ويمكن لا تحصلوا، فيكون الفاعل ضميرا مستترا تقديره هي، راجعا إلى المعاني، يعني لا تحصل هذه المعاني إلا بها، إلا بهذه الأمثلة، مفهوم؟ كيف لا تحصل؟ يمكن أن يقول أحد الآن ما معنى ضارب؟ يعني ذات ثبت له الضرب، أو ذات صدر منه الضرب. يمكن أن هذا المعنى أن يحصل بدون هذا التحويل، بدون أن تحول الضرب إلى الضارب. كيف؟ بأن تقول زيد صدر منه الضرب، زيد صدر منه الضرب، هذا هو معنى ضارب، مفهوم؟ وأنت حصرت معنى هذه المعاني المقصودة في هذه الأمثلة المختلفة. وهنا نحن نعم حصلنا معنى مقصود، وهو صدور الضرب من زيد، بدون أن يكون المعنى بسبب واحد من هذه الأمثلة المختلفة، بسبب هذا التحويل. إذن فحصرك لهذه المعاني المقصودة في هذه الأمثلة المختلفة فيكون منتقضا، مفهوم؟ هو قال لا تحصل هذه المعاني المقصودة إلا بها، إلا بهذه الأمثلة، ونحن حصلنا معنى المقصود وهو صدور الضرب لزيد، صدور ضرب لزيد بدون أن يكون بسبب مثال من هذه الأمثلة. إذن فهذا الحصر يكون منتقضا. نجيب بأجوبة، نقول هذا الحصر ليس حصرا حقيقيا، بل هو حصر إضافي. لما نقول لا تحصل إلا بها، لا يعني لا تحصل هذه الأمثلة إلا بها، لا تحصل هذه المعاني المقصودة إلا بها، إلا بهذه الأمثلة، بالنظر إلى الأصل المحول. يعني إذا نظرنا إلى الأصل المحول الذي هو المصدر، لا يمكن أن يحصل هذه المعاني المقصودة بسبب هذا الأصل المحول. الآن أنت إذا قلت الضرب 100 مرة، هل يدل على ذات ثبت صدر، ذات صدر منه الضرب؟ لا يدل. إذن هذه المعاني لا يحصل بهذا الأصل المحول إلا بالتحويل إلى هذه الأمثلة المختلفة. إذن يكون الحصر بالنظر إلى هذا الأصل المحول. لما نقول لا تحصل إلا بها، يعني لا بالأصل المحول. إذن فيكون الحصر إضافيا، فيكون الحصر بالإضافة إلى الأصل، لا يكون الحصر حقيقيا بمعنى لا تحصل إلا بها مطلقة. نعم يمكن أن يحصل بزيد صدر منه الضرب، مفهوم؟ إذن لا يكون الحصر حقيقيا بل إضافيا. أو نقول الحصر بالنظر إلى الطريق الأسهل العادي، إلى الطريق الأسهل العادي. ما معنى لا تحصل إلا بها؟ يعني إذا نظرنا إلى الطريق الأسهل الذي هو أسهل وعادي، يعني جرت عادة العربي أن يتكلموا وأن يشعروا بما في قلوبهم بهذه الألفاظ، لا تحصل هذه المعاني المقصودة إلا بها، إلا بهذه الأمثلة بالنظر إلى الطريق الأسهل العادي. الآن نعم، يمكن أن يحصل معنى ضارب بذات ثبت أو صدر منه الضرب، لكن هل هذا الطريق أسهل أو طريق ضارب أسهل؟ الضارب أسهل. هل هذا الطريق عادي بمعنى هل جرت عادة العرب أن يقولوا هكذا إذا أرادوا أن ينسبوا أن ينسبوا معنى الضرب على وجه الصدور إلى ذات، هل يقول ذات صدر منه الضرب أو يقولون الضارب؟ يقولون الضارب. إذن بالنظر إلى الطريق الأسهل العادي لا يمكن حصول هذه المعاني المقصودة إلا بها، إلا بهذه الأمثلة المختلفة. هذا كل منهما كان جوابا، هذان الجوابان كانا جوابين تسليميين، نعني سلمنا له. نعم الحصر ينتقض بما قلت، لكن نحن نحرر مرادنا، نقول المراد من الحصر هنا الحصر الإضافي لا الحصر الحقيقي. نعم إذا كان المراد بالحصر الحصر الحقيقي كان ينتقض، إذن سلمنا له أن الحصر ينتقض، لكن حررنا مرادنا. ويمكن أن نجيبه بجواب تمنيعي بأن نقول لا ينتقض أصلا، أن نمنع انتقاض الحصر بأن نقول لا تحصل إلا بها. نعم هذه المعاني المقصودة لا تحصل إلا بهذه الأمثلة المختلفة. كيف؟ الآن معنى ضارب حصل بذات ثبت له الضرب، نقول لا لم يحصل. الضارب يدل على ذات صدر منه الضرب مع الدلالة على الدوام وعلى الثبوت أيضا. الآن ذات صدر منه الضرب يدل على أصل المعنى وهو نسبة هذا الحدث إلى هذا الذات، لكن هل يدل على هذا الدوام وهذا الثبوت؟ لا يدل على هذا الدوام وهذا الثبوت. إذن لم يحصل هذا المعنى بغير الضارب، معنى الضارب لم يحصل بغير الضارب. إذن الحصر يكون حينئذ حقيقيا، لا يمكن أن تحصل هذه المعاني المقصودة إلا بهذه الأمثلة المختلفة، إذن فيكون الحصر حقيقيا. مفهوم؟ نعم. إذن ظهر لنا أن التصريف في اللغة بمعنى التغيير، وفي الصناعة يعني وفي الاصطلاح الألف واللام في الصناعة أيضا عوض عن مضاف إليه، يعني وفي صناعة أهل هذا العلم، أهل الصرف للغة، أهل الصرف هو تحويل الأصل الواحد. نعم. وفي أيضا في الاعتبار المدخول، يعني باعتبار صناعة أهل الصرف هو تحويل، تحويل يكون نعم خبرا، لأن التصريف تحويل الأصل الواحد، والأصل الواحد قلنا هو المصدر عند البصريين والفعل عند الكوفيين، وكل واحد منهما أتى بدليل، لكل وجهة هو موليها. مفهوم؟ والمقام ليس مقام ذكر الدليل. تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، ما المراد بالأمثلة؟ الأبنية والصيغ. مثلا كما قلنا تحول الضرب إلى ضربا، إلى ضربا، ضربوا، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتي، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا، إلى هذه الصيغ التي هي 14، ضرب، ضربا، ضربوا، هذه الثلاثة للمفرد والتثنية والجمع للمذكر الغائب، ضربت، ضربتا، ضربنا، هذه الثلاثة للمفرد والتثنية والجمع للمؤنثة، للمؤنثة الغائبة، ضربت، ضربتما، ضربتم، هذه الثلاثة للمفرد والمثنى والجمع للمذكر المخاطب، ضربتي، ضربتما، ضربتن، هذه الثلاثة هو ظاهر، ضربت للمتكلم وحده، ضربنا للمتكلم. أنت لما تحول هذا الأصل تحول إلى هذه الأمثلة، هذه الأمثلة مختلفة من حيث الحركات والسكنات والهيئة كما قلنا، لكن من حيث المادة شيء واحد. ما هو علة هذا التحويل؟ علة الغائية لمعاني، يعني لتحصيل معاني، هذه المعاني مقصودة للمتكلم، لا تحصل هذه المعاني أو لا تحصل أنت هذه المعاني في ذهن السامع، أو لا تحصل هذه المعاني إلا بها، إلا بهذه الأمثلة، والحصر إما حقيقي وإما إضافي. نقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد.